قصص العلم لدراسة العلوم الشرعية يقدم شرح الأرجوزة المائية للشيخ إبراهيم رفيق الطويل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين، نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أحبتي إلى مجلس جديد نعقده في شرح نظم الأرجوزة المائية في ذكر حال أشرف البرية، في مجلس جديد نروي به الحب لمحمد صلى الله عليه وسلم، ونجدد فيه الولاء والانتماء والاعتزاز بهذا النبي العظيم، ونقتبس من هديه وأخلاقه وسمته وسيرته العطرة وأحواله النضرة ما نضيء به دروبنا ومسيرتنا في هذه الحياة. في المحاضرة السابقة أحبتي انتهينا من الحديث عن غزوة الأحزاب وما تبعها من غزوة بني قريظة، هذه الغزوة التي كانت مليئة بالحكم والمواعظ والسياسة والإرشادات وكشف المنافقين وبيان حال الأمة وشجاعة الصحابة إلى غير ذلك من التفاصيل المتنوعة التي مررنا عليها سريعا ونحن نقف عند أحداثها موقفا موقفا. ثم تابعنا ما حدث ببني قريظة وكيف حكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه بحكم الله من فوق سبع سماوات أن يقتل رجالهم وأن تسبى نساؤهم وذراريهم. اليوم نكمل مسيرة أحداث العام الخامس من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة النبوية. في العام الخامس إذن كانت غزوة الخندق، كانت غزوة بني قريظة على الصحيح من كلام أهل العلم، وأيضا كان هناك مجموعة من الأحداث المهمة والثرية في هذا العام نكملها بإذن الله في هذا المجلس: غزوة ذات الرقاع، غزوة دومة الجندل، غزوة بني المصطلق وما تبعها من حادثة الإفك. ثم بإذن الله في المحاضرة القادمة نشرع في عام جديد من أعوام إقامته صلى الله عليه وسلم في طيبة الطيبة. قبل أن أشرع في الغزوة الأولى وهي غزوة ذات الرقاع، أقول أحبتي في نهاية غزوة بني قريظة ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم النساء والذراري على صحابته الكرام، ووقع في سهم النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تسمى ريحانة بنت زيد ابن عمرو. ما اسمها؟ ريحانة بنت زيد ابن عمرو. هذه المرأة كانت من يهود بني قريظة، اصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه من نساء اليهود، وكانت أمة عنده، وفي بداية أمرها أبت أن تسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليها الإسلام، كانت ملك يمين، وعرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فلم تسلم ابتداء. ثم بعد مضي مدة والنبي صلى الله عليه وسلم يدعوها لأن تدخل في ركب المسلمين ويدعو الله عز وجل لها بالهداية، كان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام جالس مع أصحابه إذا برجل من الصحابة يقال له ثعلبة ابن سعية أتى يمشي من وراء النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يصل إليه ثعلبة يقول لأصحابه الذين يجلسون أمامه: لقد جاء ثعلبة يبشرني بإسلام ريحانة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يود ويحب أن تسلم ريحانة، فكما قلنا ثعلبة علم أنها أسلمت. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن حاضرا عندها في وقت إسلامها، كان هذا ثعلبة حاضر، الله تعالى أعلم يعني ما هي الظروف التي حدثت في تلك اللحظات. المهم كما قلنا جاء ثعلبة ليبشر النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام ريحانة بنت عمرو أو بنت زيد بن عمرو. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب أصحابه يسمع قرع نعال ثعلبة من ورائه، وهو مؤيد من السماء بأبيه وأمه صلوات ربي وسلامه عليه، فيقول لأصحابه: لقد جاء ثعلبة يبشرني بإسلام ريحانة. وفعلا وصل ثعلبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله لقد أسلمت ريحانة. فاستبشر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك خيرا. ثم بعد ذلك اختلف علماء السير، هل أعتق النبي صلى الله عليه وسلم ريحانة وتزوجها؟ فأصبحت من أمهات المؤمنين، أم بقيت أمة عند النبي صلى الله عليه وسلم يعاملها كما يعامل الإماء؟ هنا في خلاف بين علماء السير. ابن أبي العز الحنفي رحمة الله عليه يذهب إلى أنها أصبحت زوجة له، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا كانت في يده ريحانة أمة، أسلمت، أعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها. هذا رأي ابن أبي العز، لذلك قال: وعقد ريحانة تفيد الخامسة. ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد على ريحانة في العام الخامس من الهجرة، وفي العام السادس من الهجرة سيخبرنا ابن أبي العز أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل وبنى بريحانة. لكن عند المحققين من علماء السير كابن القيم وابن كثير وغير من العلماء يقولون في الحقيقة ريحانة لم تصبح من أمهات المؤمنين، بل بقيت مسلمة لكنها أمة يعاملها النبي صلى الله عليه وسلم معاملة الإماء، وهي التي ذكر فيها قصة سورة التحريم: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك. ذكر بعض علماء التفسير أن سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم وطئ ريحانة في بيت إحدى أمهات المؤمنين، أن النبي صلى الله عليه وسلم وطئ ريحانة في بيت إحدى أمهات المؤمنين، فهذه أم المؤمنين التي وطئ النبي صلى الله عليه وسلم ريحانة في بيتها يعني حزنت حينما علمت ذلك ووجدت في قلبها إلى آخر القصة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه أن يطأها، فالله عز وجل عاتبه في ذلك وقال: لما تحرم ما أحل الله لك. فذكر علماء التفسير أنها نزلت بسبب وطئ النبي صلى الله عليه وسلم ريحانة. فالمهم أن هناك خلاف بين المحققين في هذا الباب، هل ريحانة اعتقت وتزوجت فهي من أمهات المؤمنين، وهذا رأي ابن أبي العز وطائفة، أم بقيت ملك يمين، وهذا هو الرأي الأشهر الذي رجحه ابن القيم وابن كثير وغيره من علماء السير. نحن نسير مع الرأي المشهور أنها بقيت أمة عند النبي صلى الله عليه وسلم يعاملها معاملة الإماء وإن كانت مسلمة رضي الله تعالى عنها. فهذه سريعا إشارة إلى قصة ريحانة بنت زيد ابن عمرو التي كانت من يهود بني قريظة واصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه وأسلمت بعد ذلك. نعود إلى موضوع المغازي والأحداث القتالية التي وقعت في العام الخامس من الهجرة. أول غزوة أتكلم عنها اليوم هي غزوة ذات الرقاع. غزوة ذات الرقاع لم يذكرها ابن أبي العز في أحداث السنة الخامسة من الهجرة، بل ذكرها في أحداث السنة الرابعة، لكن أنا قلت لكم أن هناك مجموعة من الأحداث والوقائع ذكرها ابن أبي العز الحنفي في أرجوزته في السنة الرابعة، لكنها في الحقيقة عند المحققين كانت في السنة الخامسة، فأخرت للسنة الخامسة، مثل غزوة الأحزاب وغزوة بني قريظة، أيضا غزوة ذات الرقاع. سريعا، ما هي قصة هذه الغزوة؟ أريد أن أقولها من كلام ابن هشام رحمة الله تعالى عليه. غزوة ذات الرقاع يعني الكلام عليها مختصر جدا. يقول ابن هشام في الوقائع السريعة لهذه الغزوة: غزا النبي صلى الله عليه وسلم نجدا يريد أن يحارب قبيلة بني غطفان، وهذه القبيلة من القبائل التي حشدت مع الأحزاب، لأن غزوة الأحزاب كانت قبيلة قريش وقبيلة غطفان ويهود بني قريظة من وراء المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرر أن ينشئ غزوة باتجاه منطقة نجد التي كان يسكنها ويقطنها قبيلة غطفان. حرك النبي صلى الله عليه وسلم جيشه واستعمل على المدينة أبا ذر الغفاري. يعني دائما النبي صلى الله عليه وسلم كلما كان يخرج من المدينة لابد أن يترك هناك من يخلفه ويكون أميرا لإصلاح شؤون الناس وراء من النساء والذرية ومن بقي. فاستعمل على المدينة صلى الله عليه وسلم أبا ذر الغفاري رضي الله عنه، وانطلق باتجاه قبيلة غطفان حتى وصل إلى منطقة تسمى نخلة، وهي المنطقة يعني فيما يظهر أنها منطقة أخرى، ليست نخل التي نزل فيها عبد الله بن جحش، لا، هناك منطقة أخرى تسمى منطقة نخل باتجاه نجد، ولعلها يعني في النهاية كموقع لعله يكون هو نفس الموقع الذي نزل فيه ابن جحش، فالله تعالى أعلم هل هي اسم منطقة أخرى تسمى منطقة نخل أو ليست هي المنطقة، لكن الذي أذهب إليه أنها ليست هي، لأن هذه المنطقة اسمها نخلة وهذه المنطقة اسمها نخل من دون تاء مربوطة، فالذي يظهر أن تلك منطقة وهذه منطقة الله تعالى أعلم. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سار باتجاه قبيلة غطفان يريد أن يغزوها. فعندما وصل إلى منطقة نجد وجد غطفان قد جمعت جمعا عظيما واستعدهم أيضا للمعركة، لكن ما الذي حدث؟ يقولون تقارب الناس، تقارب الناس يعني بدأ الجيشان يقتربان من بعضهم البعض، كل طرف يحاول إخافة الطرف الآخر، وخاف الناس بعضهم بعضا، الناس أصبح هناك خوف من الطرفين، سواء من جيش المسلمين أو من جيش المشركين، أن تندلع حرب كبيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لشدة الخوف واحتمالية وقوع الحرب في أي لحظة صلى الصلوات في هذه الغزوة على هيئة صلاة الخوف. وفي الفقه الإسلامي صلاة الخوف بتفاصيلها وأحكامها، أشهر رواياتها رواية صلاة الخوف التي وقعت في غزوة ذات الرقاع، رواها مجموعة من الصحابة منهم ابن عمر رضي الله تعالى عنه. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم لشدة الخوف الذي وقع في هذه الغزوة واحتمالية اندلاع الحرب في أي لحظة، ما استطاع أن يصلي الصلاة على صورتها الأصيلة، بل صلاها على صورة صلاة الخوف. ومن هنا طبعا صلاة الخوف متى شرعت، هذا أيضا خلاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق على ما ثبت في الأحاديث الصحيحة في غزوة الخندق لم تكن صلاة الخوف قد شرعت بعد. وجاءت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في أيام حصاره، الأيام التي حصر فيها في الخندق، في يوم من الأيام ذهبت عليه صلاة العصر حتى غربت الشمس، فأتى إلى الصحابة وقال: ملأ الله قبورهم، يعني يتكلم عن كفار قريش والأحزاب، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. فقال العلماء بناء على هذه النصوص التي بين أيدينا أن صلاة الخوف لم تشرع بعد في غزوة الخندق، وإنما أول صلاة خوف صليت، منهم من يقول أنها كانت في غزوة ذات الرقاع، ومنهم من يقول أنها كانت في غزوة جزئية لم أتطرق إليها، كانت قبل غزوة ذات الرقاع وهي غزوة عصفان، وهي أيضا كما قلنا يعني غزوة لم يحدث فيها قتال، يذكرها بعض علماء السير قبل غزوة ذات الرقاع تسمى غزوة عصفان. فقيل أن أول صلاة خوف صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في عصفان بعد غزوة الخندق الأحزاب، وقيل أول صلاة خوف كانت في ذات الرقاع. فالمهم باختصار أن مشروعية صلاة الخوف تأخرت عن غزوة الخندق، وكانت في آخر العام الخامس من الهجرة، سواء قلنا أنها شرعت في غزوة ذات الرقاع التي بين أيدينا أو في غزوة قبلها تسمى غزوة عصفان، المهم أنها كانت بعد غزوة الأحزاب، والنبي صلى الله عليه وسلم صلاها أي صلاة الخوف في هذه الغزوة لشدة تخوف الناس بعضهم من بعض. لكن في النهاية كما قلنا الجيوش تتقارب، لكن يقول علماء السير في النهاية لم يحدث اقتتال، وكل جيش عاد من حيث أتى، يعني مع هذا التقارب ومحاولة إشعال الحرب، لكن في النهاية لم يقدر الله سبحانه وتعالى أن يحدث قتال، وكل جيش انصرف، يعني قبيلة غطفان مسكت نفسها وانصرفت بجيشها، ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى انصرافهم أيضا قرر أن يعود أدراجه. فيقول ابن هشام: ثم انصرف الناس بعضهم عن بعض، يعني بعد هذا التخوف والكل يرقب المشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الخوف، في نهاية الأمر لم يقدر الله حدوث قتال وانصرف الناس بعضهم عن بعض. يعني بعض التفاصيل لم يتطرق إليها ابن هشام، يعني ما سبب عدم حدوث القتال؟ هل قبيلة بني غطفان شعرت بالخوف الشديد تراجعت؟ هل هناك مثلا كان تدخلات من مثلا قبيلة بني غطفان جاءوا تكلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم أننا لا نريد القتال ونريد أن نأمن على أنفسنا وتأمن أنت؟ لم يذكر ابن هشام كيف حدث الصلح، لكن ما نستخلصه أنه لم يحدث قتال لسبب من الأسباب، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. لماذا سميت هذه الغزوة المختصرة غزوة ذات الرقاع؟ أيضا هناك خلاف، فذكر بعض علماء السير أنها سميت بغزوة ذات الرقاع لأن هذه المنطقة التي ذهب إليها المسلمون كانت وعرة وفيها كثير من الحجارة والصخور، والصحابة أحبتي ما كان عندهم نعال جيدة، يعني كما أنتم اليوم ما شاء الله تلبسون النعال بنوعيته الجيدة، كانت نعالهم بسيطة ولربما يعني أكثر الأقدام بادية، فتعبت أقدام الصحابة من المشي على هذه المناطق، تعبت قالوا ونقبت، يعني كأن الأقدام الصحابة لوعورة هذه المناطق ولما فيها من الصخور والحجارة أصبح في أقدامهم مثل الحفر، منطقة وعرة جدا، فاضطر الصحابة أن يلفوا على أقدامهم الرقاع حتى يستطيعوا إكمال المسير، اضطر الصحابة لوعورة تضاريس هذه المنطقة اضطروا أن يلفوا على أقدامهم الرقاع حتى يستطيعوا إكمال المسير، فسميت هذه الغزوة غزوة ذات الرقاع، لأن الصحابة كما قلنا قاموا بوضع الرقاع على أقدامهم حتى يحموا أقدامهم من وعورة هذه الأراضي. وهناك رأي آخر أن الرقاع هي اسم لشجرة كانت في تلك المنطقة التي التقى فيها جيش المسلمين بجيش غطفان، اسم شجرة كانت في تلك المنطقة تسمى هذه الشجرة ذات الرقاع، فسميت المنطقة باسمها، أو سميت الغزوة عفوا باسمها. إذن سواء قلنا أن الصحابة وضعوا على أقدامهم رقاع أو هي اسم شجرة، المهم هذه غزوة، الصحيح أنها وقعت في العام الخامس من الهجرة، كان المقصود بها قبيلة غطفان، تقارب الجيشان لكن لم يقدر الله أن يحدث قتال بين الطرفين. هذه الغزوة انتهينا منها. من الغزوات أيضا المحدودة في هذا العام كانت غزوة دومة الجندل. غزوة دومة الجندل أيضا كانت غزوة مختصرة جدا، النبي صلى الله عليه وسلم غزا منطقة تسمى دومة الجندل، وكانت على بعد يعني كما يقول 15 ليلة من المدينة النبوية. وهل وصل إليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول علماء السير أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع قبل أن يصل إليها، يعني هو انطلق باتجاه هذه المنطقة يريد أن يغزو أهلها لخبر بلغه عنهم، لكنه قرر أن يعود قبل أن يصل إليها ولم يلق كيدا، فالذي يظهر يعني أنه بلغه أن هؤلاء القوم طلبوا الموادعة والهدوء وعدم نشوب القتال، فالنبي صلى الله عليه وسلم اختصر الطريق على أصحابه وعاد بهم باتجاه المدينة مرة أخرى ولم تكتمل هذه الغزوة. إذن كما قلنا هذه غزوة دومة الجندل يعني غزوة مختصرة لا يذكرون فيها أحداث بارزة لنقف عليها. دعونا أحبتي ننطلق إلى الحدث البارز الذي يعني سيأخذ وقتنا اليوم، وهي غزوة بني المصطلق. دعوني قبل أن أدخل في أحداث هذه الغزوة أقرأ الأبيات التي ذكرها ابن أبي العز الحنفي في أحداث السنة الخامسة من الهجرة، أقرأها مرة أخرى، أنا قرأتها في المحاضرة السابقة وأقرأها اليوم مرة أخرى. يقول ابن أبي العز في البيت 68: وكان في الخامسة تسمع واثقي الإفك في غزوي بني المصطلق. هذا الحادث الأشهر التي أشار إليها ابن أبي العز في العام الخامس، قضية غزوة بني المصطلق وما تبعها من قصة الإفك التي افتريت على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. ودومة الجندل قبله، أي دومة الجندل كانت قبل غزوة بني المصطلق وحادثة الإفك، لذلك قال في البيت 69: ودومة الجندل قبل، أي كانت قبل غزوة بني المصطلق، وفعلا هي كانت قبل غزوة بني المصطلق كما سردناها قبل قليل. ودومة الجندل قبل وحصل عقد ابنة الحارث بعد واتصل وعقد ريحانة في ذي الخامسة. يذكر لنا ابن أبي العز أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد في هذا العام على امرأتين، ميمونة بنت جويرية بنت الحارث، وسيأتي حديثي عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم بها، لأن زواج النبي صلى الله عليه وسلم بها مرتبط بغزوة بني المصطلق، والثاني هي ريحانة. وابن أبي العز كما قلنا يذهب إلى أن ريحانة اعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وعقد عليها على أنها زوجة، والراجح عند علماء السير أنها لم تكن زوجة بل بقيت من إماء النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأحداث التي سردها ابن أبي العز في العام الخامس. ثم في نهاية البيت قال: ثم بنو لحيانة بدء السادسة. هنا سيبدأ بسرد أحداث السنة السادسة. فدعونا اليوم نختم الحديث عن السنة الخامسة، نذهب إلى غزوة بني المصطلق. غزوة بني المصطلق كانت في شعبان من العام السادس، أو عفوا في العام الخامس من الهجرة. غزوة بني المصطلق كانت في شعبان، وقيل في غيره من أشهر هذا العام، في العام الخامس من الهجرة، هذا هو الراجح عند علماء السير. ما قصة هذه الغزوة؟ بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن قبيلة بني المصطلق، طبعا المصطلق هذا اسم جد هذه القبيلة، بعض القبائل اسمها يكون نسبة إلى أحد أجدادها القدماء، فالمصطلق اسم جد قديم لهذه القبيلة، فأصبحت هذه القبيلة معروفة عند العرب أنها قبيلة بني المصطلق، فالمصطلق اسم جد قديم لهم. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه القبيلة، وكانت هذه القبيلة قريبة من البحر الأحمر، تسكن على الساحل قريبة من البحر الأحمر. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه القبيلة وزعيمها الحارث ابن أبي ضرار كان يستعد ويجمع لغزو النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وصلت أنباء محققة من أعين النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قائد محنك، كان يرسل أعينه هنا وهناك، ينظر ما هي القبائل التي تحيك له، ما هم من هم الذين يريدون أن يغزو. وهكذا المسلم لا يكون مغفلا أحمق، بل دائما عيونه مفتوحة على كل الجبهات، على كل الأعداء، على كل الخصوم. ليس كحالنا اليوم، أعيننا على بعضنا البعض، هذه الجماعة عينها على الجماعة الأخرى، العيون على الأعداء، على المؤامرات التي يحيكونها وعلى التدابير التي يتخذونها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا وصلته الأنباء أنها هناك تحضيرات لغزو المدينة من طرف هذه القبيلة، وزعيمها، احفظ اسم الزعيم، الحارث ابن أبي ضرار، لأنه هذا الزعيم هو والد جويرية بنت الحارث أم المؤمنين، لذلك قلتكم احفظوا اسمه. فجويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها هي ابنة زعيم هذه القبيلة. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بهم خرج إليهم حتى يلقاهم على ماء، يعني على بئر ماء قريب من منطقتهم يقال له المريسيع، المريسيع. لذلك بعض علماء السير يسمي هذه الغزوة غزوة المريسيع. لماذا سميت غزوة المريسيع؟ لأن هذا هو الماء الذي التقى النبي صلى الله عليه وسلم عليه مع قبيلة بني المصطلق. فإذا هي تسمى غزوة بني المصطلق وتسمى غزوة المريسيع، غزوة المريسيع باعتبار عين الماء التي التقى عليها الجيشان، وسميت غزوة بني المصطلق باعتبار أن القوم الذين غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم هم قوم بني المصطلق، وكانوا باتجاه الساحل يعني قريب من البحر الأحمر. فزحف النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، وانظروا كيف النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ عنصر المبادرة، يعني سمع أن القوم يحشدون له، ما جلس في المدينة وانتظر حتى يجتمعوا، لا لا، هو الذي بادر، تريدون أن تجمعوا لحربي أنا أبادركم في بلادكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم فاجأهم بهذا الهجوم، كما قال ابن عمر أغار النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون، يعني كانوا يستعدون يريدون الهجوم، تفاجأوا فإذا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي هجم عليهم. خرج بنو المصطلق يعني بجيش، فاستطاع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أخذ بعنصر المبادرة، استطاع بعد توفيق الله سبحانه وتعالى له أن يهزمهم هزيمة نكراء، أن يوقع بهم هزيمة نكراء، فقتل منهم عددا كبيرا جدا وسبى النساء والذرار أيضا، قتل منهم عددا كبيرا وسبى نساءهم وذراريهم. وهكذا كانت قانون الحرب في ذاك الزمان، المنتصر يأخذ ويسبي النساء والذراري، وبقي هذا هو الباب الوحيد للرق في الإسلام، الباب الوحيد للرق في الإسلام الذي بقي مفتوحا، باب الرق المبني على الغزو والجهاد في سبيل الله. وأما سائر أشكال الرق أبطلها الإسلام وأغلقها، وحتى الرق الذي يؤخذ عن طريق الغزو والجهاد في سبيل الله، الإسلام دائما كان يحرض الصحابة على اعتاق ما بين أيديهم من الرقيق. فكثير من الأحكام الشرعية، كفارة اليمين وكفارة الظهار وكثير يعني من الأحكام الشرعية، تجدون الكفارات فيها اعتاق رقبة، اعتاق رقبة، اعتاق رقبة. لماذا؟ قال الفقهاء الإسلام يتشوف إلى عتق الرقاب، الإسلام لا يتشوف إلى ملك اليمين، بالعكس الإسلام يتشوف إلى عتق الرقاب، إلى التحرير. لذلك جعل كثير من الكفارات مبدأها الأساسي عتق الرقاب، وكثير من الأحكام نظمها الإسلام الغرض منها عدم بقاء العبيد في المجتمع، لكن كحكم السبي من خلال الحروب هذا حكم أقره الإسلام وبقي مفتوحا عبر تاريخ الدول الإسلامية، الخلافة الأموية والعباسية وما بعدها بقي مفتوحا، ففتحه الإسلام من جهة، لكنه نظمه وهذبه من جهة أخرى وفتح باب العتق في الجهة المقابلة. طيب لماذا الإسلام أبقى قضية الرق بسبب الحروب؟ لأنه في الحقيقة إذا كان القوم الذين يحاربونك يخشون من أن تسبي نساءهم وذراريهم، هذا سيصدهم كثيرا عن المواجهة، وسيحسبون ألف حساب قبل أن يفكروا بشن حرب أو غزو على الإسلام، لأنهم يدركون أن الإسلام إذا انتصر وظهر عليهم سيسبي النساء والذراري، فبالتالي سيختصرون على أنفسهم المسافة ويتركون هذا الدين وشأنه، لأنهم يعلمون أن انتصار الإسلام سيكون ثمن باهظ عليهم. لاحظتم؟ يعني البعض يفكر لماذا الإسلام أبقى باب السبي والرق مفتوح في قضية الحروب، حتى تعرفوا الحكمة العظيمة، ولا يشوش كثير من الأدعياء الحرية اليوم على ذلك. الإسلام يريد أن يلقي الرعب في قلوب أعدائه، فمتى علم الأعداء أن انتصار المسلمين وظهور المسلمين عليهم سيكون سببا في سبي النساء والذراري، هذا عامل تخويفي إرعابي لهم ليصدوا عن مواجهة المسلمين وعن محاربتهم ويحافظوا على المسالمة معهم. فلهذا القصد، قصد الإرعاب والتخويف وحساب ألف حساب وترك هذه الدعوة بشأنها، أبقى الإسلام موضوع الرق مفتوحا في هذا الجانب، لكن كما قلنا هذبه وضبطه وفتح باب التحرير لهذه الرقاب من جانب آخر. فالإسلام متوازن دائما في طرحه ويلبي كل الاحتياجات وينظر في كل الزوايا ولا يغفل جانب من الجوانب. المهم، فهزمهم الله وقتل النبي صلى الله عليه وسلم منهم ما قتل، وسبى النبي صلى الله عليه وسلم نساءهم وذراريهم. فبينما النبي صلى الله عليه وسلم، يعني طبعا الآن قضية توزيع السبايا ربما سنؤخرها، لكن هناك في هذه الغزوة في الحقيقة أحبتي عدة مشاهد خطيرة حدثت بين الصحابة. في غزوة بني المصطلق حدثت عدة مشاهد خطيرة بين الصحابة، اضطر النبي صلى الله عليه وسلم ليعالجها مشهدا بعد مشهد، وكان النفاق في هذه المشاهد حاضرا. حتى تعرفوا أحبتي أن مشكلة المجتمع المسلم سواء أيام النبي صلى الله عليه وسلم أو أيام الخلفاء أو ما بعد ذلك إلى يومنا اليوم، مشكلتنا من الداخل، من المنافقين وأصحاب القلوب المريضة الذين يحيون بين أظهرنا ويفتكون بالإسلام من الداخل. لو أننا طهرنا الصفوف من هذه الثلة وتوحدت كلمتنا على أعدائنا لانتصرنا وتقدمنا خطوات كبيرة إلى الأمام، لكن مشكلتنا كما قلنا في المنافقين الذين يحيون بين أظهرنا، ينشرون الفحشاء في المنكر أو المنكر في المجتمعات، ينشرون الإلحاد والأفكار الهدامة والتشكيك في عقول الشباب، يصدرون لنا كل يوم أشكال جديدة من الدعاء المنهزمين المفتونين بالغرب المفسدين. المعركة كبيرة مع المنافقين أحبتي في كل زمن. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي المؤيد من الإله لاقى من المنافقين شدة وعناء، وفي كل غزوة من الغزوات كان النفاق سبب في الفتك في أظهر المسلمين، فماذا يعني تنتظرون أن نلقى نحن؟ النفاق قضية مجتمعية خطيرة، القرآن عالجها في مواضع كثيرة، وأنا هنا أنصح أحبتي وهم يتدبرون كتاب الله أن ينظروا كيف عالج القرآن قضية النفاق في المجتمع. في سورة البقرة 13 آية تتكلم عن المنافقين، يعني كما يقولون 4 آيات تتكلم عن المؤمنين وآيتان تتكلمان عن الكافرين، وباقي الآيات في مطلع السورة تتكلم عن المنافقين، لأنه هم الأخطر، هم الداء العضال. وانظروا في سورة التوبة، انظروا في سورة كاملة، سورة المنافقون، سورة كاملة أنزل الله فيها لآل القوم ليعالج شأنهم. هذه السورة نزلت بسبب غزوة بني المصطلق كما سيأتي معنا إن شاء الله. فقضية النفاق قضية ينبغي على العقلاء وعلى الدعاء أن يعالجوها بعناية، وأن ينظروا في كيفية حلها وتطهير المجتمع منها. طبعا القضاء عليها تماما أظن أنه قضية صعبة جدا، لكن كيف نكبح جماح هؤلاء، كيف ننتصر في معركة الوعي، في معركة الفكر، في معركة الحضارة، هذا هو شأن وعمل الدعاء والمصلحين. أول مشهد من مشاهد النفاق وقع في هذه الغزوة. خلاص الغزوة انتهت، النبي صلى الله عليه وسلم أغار عليهم، قتل منهم من قتل، وسب النساء والذراري، والآن المسلمون بدأوا رحلة العودة. لكن في رحلة العودة كما قلنا حدثت مشاهد خطيرة. أول مشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو على بئر وعلى عين ماء، وردت واردة الناس، جاء الناس من الصحابة الكرام من المهاجرين والأنصار ليسقوا إبلهم والدواب والمواشي من هذه البئر. كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه معه أجير له من قبيلة بني غفار يقال له جهجاه ابن مسعود. عمر بن الخطاب كان مستأجر رجل في هذه المعركة لخدمة معينة، هذا الرجل كان من قبيلة بني غفار اسمه جهجاه ابن مسعود، ممتاز. فجاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وجاء معه وأقبل معه هذا الخادم الذي استأجره جهجاه بن مسعود، جاء على فرسه. الآن وصل جهجاه بن مسعود إلى بئر الماء، فازدحم يعني تحاشر مع رجل يقال له سنان ابن وبر الجهني من الأنصار، مع رجل يسمى سنان ابن وبر الجهني من الأنصار. إذن جهجاه بن مسعود وسنان ابن وبر ازدحموا على الماء، حدث بينهم احتكاك بسيط، لكن هذا الاحتكاك البسيط للأسف الشيطان نفخ فيه حتى كبر. ازدحم جهجاه وسنان بن وبر على الماء، فوصل الأمر إلى أن اقتتلا، بدأ النزاع بينهما ووصل إلى الاقتتال. فصرخ سنان بن وبر الجهني: يا معشر الأنصار، يريد الأنصار يفزع له. وصرخ جهجاه بن مسعود: يا معشر المهاجرين. أصبح كل واحد منهم ينتصر بمعشره، سنان ينتصر بالأنصار وجهجاه ينتصر بالمهاجرين. وصلت الأنباء إلى رأس النفاق، إلى عبد الله ابن أبي ابن سلول، إن هناك اختصام وتنازع على بئر الماء بين المهاجرين والأنصار. فرفع رأسه وبدأ يتكلم بالكلام القبيح. ماذا قال عبد الله بن أبي لما وصلته هذه الأنباء؟ قال عبد الله بن أبي بن سلول: وكان في رهط من قومه فيهم الصحابي الجليل زيد بن أرقم، وكان شابا صغيرا، ما زال كان مع رهط جالس، وعبد الله بن أبي قام فتكلم. فقال عبد الله بن أبي: أو قد فعلوها، يعني المهاجرون فعلوها وهاجمونا، نحن الأنصار قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا، والله ما أعدونا وجلابيب قريش. يسمي المهاجرين جلابيب قريش، وهذه تسمية أطلقها الكفار على الصحابة الكرام الذين هاجروا. فيقول عبد الله بن أبي: والله ما أعدنا وجلابيب قريش إلا كما قال القائل الأول: سمن كلبك يأكلك. كلمة فظيعة جدا أطلقها عبد الله بن أبي، شتم بها المهاجرين، إنه يقول هؤلاء المهاجرون أتوا علينا في بلادنا، كاثرونا وأخذوا ماءنا وأراضينا وشاركونا في طعامنا وشرابنا وأسواقنا، وها هم اليوم يقاتلوننا ويتظاهرون علينا. مثلهم كمثل القائل في مقولته: سمن كلبك يأكلك. ما إيش معنى سمن كلبك يأكلك؟ يعني أنت إذا تبقى تطعم كلبك وتطعمه حتى يصبح قوي، في النهاية هذا الكلب يصبح قوي وينقض عليك. فهو يطلق هذه اللفظة الشنيعة على المهاجرين ويشبههم بهذا التشبيه القبيح. ثم يكمل فيقول عبد الله بن أبي: أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. الآن عبد الله بن أبي تكلم كلمة عظيمة جدا وقبيحة جدا، يقول إذا رجعنا ووصلنا المدينة سنخرج هؤلاء منها. طب من هؤلاء منها؟ هو يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المهاجرين، يعني كلمة كفر، تعتبر كفر في الميزان الشرعي. لكن كما قلنا هذا الرجل كان لا يظهر هذا الكلام في مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم، بل يظهره مع من يعني يسمع له ويتودد إليه، لأنه هذا الرجل كان زعيم من زعماء الخزرج، كان زعيما من زعماء الخزرج، وكانوا يريدون أن يسودوه قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فأطلق هذه الكلمة التي سجلها الله في كتابه في سورة المنافقون، أنه قالوا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ثم أقبل عبد الله بن أبي أيضا من حضره من قومه فقال لهم: هذا ما فعلتم بأنفسكم، أحللتموهم ببلادكم وقاسمتموهم أموالكم، أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير دياركم. يعني عبد الله بن أبي يتكلم مع الذين يجلسون معه، يقول لهم: رأيتم ماذا فعلتم؟ استقبلتم هؤلاء المهاجرين حتى حلوا في بلادكم وقاسموكم الخيرات، والآن يريدون أن يقاتلوكم. لو أنكم من البداية ما استضفتموهم لكانوا ذهبوا إلى بلدة أخرى غير المدينة. إذن رجل قلبه مليء غل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة المهاجرين الكرام وعلى الإسلام عموما. الآن زيد بن أرقم رجل فاضل من الصحابة الكرام، كما قلنا كان شاب صغير في ذاك الوقت، سمع قول عبد الله بن أبي مباشرة، ما أعجب هذا الكلام، أدرك أن هذا الكلام نفاق وطعن في محمد صلى الله عليه وسلم وفي الإسلام. مباشرة انطلق زيد بن أرقم هذا الشاب الصغير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما قال عبد الله بن أبي. تمام، سمع زيد بن أرقم ذلك فمشى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من قتال عدوه من بني المصطلق. فأخبره الخبر وكان عنده عمر بن الخطاب، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب بقربه. جاء زيد بن أرقم فقال: يا رسول الله، ترى عبد الله بن أبي بن سلول قال كذا وكذا. فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، مر عباد ابن بشر، رجل من الأنصار، مر عباد ابن بشر ليقتل عبد الله بن أبي بن سلول. فالنبي صلى الله عليه وسلم، انظروا الآن الحكمة الكبرى من النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا رسالة أنه يا عمر بن الخطاب، القبائل التي تسكن حول المدينة، قبائل العرب عموما، هي لا تعرف أن عبد الله بن أبي منافق كما نعرف أنا وإياك. الناس الذين هم بعيدون عن المشهد المدني يظنون أن عبد الله بن أبي قد أسلم واتبع محمدا وهو من أتباعه. فلو أنني يا عمر قتلت عبد الله بن أبي، والمعروف عند قبائل العرب أن هذا الرجل مسلم، ما يعرفون أنه منافق، فلو قمت بقتله لظهرت هناك شائعة عريضة في جزيرة العرب أن محمد صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، وهذا سيكون سبب في نفور الناس من الدين. انظروا كيف النبي صلى الله عليه وسلم يفكر. هناك أناس أحبة اليوم للأسف ما عندهم أي تفكير عقلاني في هذه القضية، يشوهون الإسلام بأفعالهم وممارساتهم ويقولون هذا هو الإسلام وعلينا أن نطبقه بكل حذافيره الآن وننزله بجميع أحكامه، ولا يعطون أي اعتبار لهذه الزوايا التي كان ينظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن أبي منافق منافق، وكان كافرا كافرا في باطنه، وكان يستحق القتل يستحق القتل، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك، لكن ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتله لمصلحة عظمى، وهي المحافظة على نقاء هذه الدعوة وألا تهاجم بأنكم تقتلون أتباعكم. أن الناس هذا ما تعلموا عن عبد الله بن أبي، أنه مسلم وقتله أصحابه، مشكلة. فدائما أحبتي علينا أن نعقل هذا الأمر. تطبيق الإسلام وتنزيله يحتاج إلى شكل من أشكال الحكمة والوعي والفهم وإدراك المصالح والمفاسد، وإدراك المصالح والمفاسد. فيمكن تأخير تطبيق بعض الأحكام من أجل مصالح عظمى يرقبها العلماء الربانيون، هذا ممكن، وهذا مجال للاجتهاد، لأن الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد، والعالم الرباني يستطيع أن يحدد هذه المصالح والمفاسد من خلال النظر في الواقع. أما أن يتوهم الجهال أن أحكام الشريعة تطبق مرة واحدة وعلى كل المخالفين وتنزل جميع الأحكام مهما طلعت صورة عن هذا الدين خاطئة ومهما شوهت صورة هذا الدين، المهم أننا نفعل ما نريد أو ما جاءت به النصوص الشرعية، في الحقيقة لا، هناك موازنة دقيقة جدا يدركها العلماء الربانيون. لذلك دائما نقول أهمية إنشاء العالم الرباني، لا يكون عالم مداهن منافق يشتريه فلان وفلان ويتاجرون بعلمه، وفي نفس الوقت لا يكون إنسان غالي جاهل. وطبعا العالم الرباني هو في العادة بعيد عن مناطق الجهل والغلو، لأنه علمه يحرسه، يكون له بصيرة، يجعله يعرف كيف يتعامل مع النصوص ومع الأحكام الشرعية وكيف يطبقها على المنهج الذي يرضي الله سبحانه. فالنبي عليه الصلاة والسلام مع أنه يعلم أن عبد الله بن أبي كان منافقا كافرا، لكنه غض الطرف عنه لمصلحة عظمى. وانظروا كيف فعلا ستتم هذه المصلحة بعد قليل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أصدر أوامر مباشرة بعد ما سمع أن عبد الله بن أبي تكلم بهذا الكلام في المعسكر، خشي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ اللت والعجن في هذه القضية، فأصدر أوامر مباشرة: الرحيل الرحيل، الكل يركب دابته وسنسير. يريد أن يشغل الناس بالسفر وتعب الطريق عن لت الكلام وتناقله فيما بينهم في المجالس. فالأمر الحكيم صدر: الكل يرحل واستعدوا لنكمل المسير باتجاه المدينة. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل، وارتحل في ساعة لم تكن عادته أن يرتحل فيها. يعني في هذه المرة النبي صلى الله عليه وسلم أصدر أوامره بالرحيل والمشي في ساعة، في العادة هي كانت ساعة قيلولة للصحابة أو ساعة هدوء، جاء الأمر مباشرة الكل يرتحل. فتعجب الصحابة من الأمر، لكن لم يكن لهم إلا التزام أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. مشى عبد الله بن أبي بن سلول إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين بلغه أن زيد بن أرقم قد بلغه ما سمع منه. عبد الله بن أبي وصل أن زيد بن أرقم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما قلت يا عبد الله، فلحق حالك قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم يصدر أوامره فيك. فمباشر عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ يحلف الأيمان بالله: والله يا رسول الله ما قلت كما قال زيد بن أرقم، ولا تكلمت بشيء من ذلك. وكان في قومه شريفا عظيما. عبد الله بن أبي في النهاية كان سيد من سادات الخزرج، فبعض الصحابة من الخزرج كما قلنا ما زال يعني يحتفظ بشيء من الهيبة لهذا الزعيم القديم، فسعوا لأن يحسنوا الظن به، فقالوا: يا رسول الله، عسى أن يكون الغلام، زيد بن أرقم كان شاب صغير، فقال هؤلاء: عسى أن يكون الغلام قد وهم في حديثه ولم يحفظ ما قال الرجل بالضبط، حدبا على ابن أبي. يعني كما قلنا بعض رجال الخزرج قالوا: يا رسول الله، ربما زيد بن أرقم سمع الكلام غلط وما حفظه بالضبط، فخلص دعنا من هذا الكلام ودعنا نكمل مسيرنا الآن. فلما استقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو مش مستبعد أن عبد الله بن أبي يتكلم بهذا الكلام، لأنه شاهد ماذا فعل عبد الله بن أبي في غزوة الأحد حينما فر بثلث الجيش، شاهد ما فعل عبد الله بن أبي في بني قينقاع، شاهد ماذا فعل عبد الله بن أبي في غزوة الأحزاب، نفاق ظاهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يسير في طريقه لقيه سيد من سادات الأوس هو أسيد بن حضير رضي الله عنه، فحيا أسيد بن حضير سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وحياه بتحية النبوة، ثم قال: يا نبي الله، والله لقد رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح في مثلها. يعني أسيد جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ليس من عادتك أن ترتحل وأن تأمر بالمسير في هذه الساعة؟ الظاهر أنها كانت ساعة ظهيرة، وعادة السفر يكون فيها صعب لحر الصحراء، فأسيد بن حضير تعجب، يعني لماذا يا رسول الله تحركت في هذه الساعة؟ ما كان يعلم أسيد بن حضير شيء عن الموضوع الذي أثاره عبد الله بن أبي بن سلول. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأسيد: أو ما بلغك ما قال صاحبكم عبد الله بن أبي بن سلول؟ فقال: وأي صاحب يا رسول الله؟ قال: من هو الصاحب؟ قال: عبد الله بن أبي، لأنه النبي قال: أو ما بلغك ما قال صاحبكم؟ فقال أسيد: من تقصد بصاحبنا يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عبد الله بن أبي. فقال أسيد: وماذا قال؟ فقال عليه الصلاة والسلام: زعم صاحبكم أنه إن رجع إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأسيد بن حضير مباشرة إمام من أئمة الصحابة قال: فأنت يا رسول الله والله تخرجه منها إن شئت، هو والله الذليل وأنت العزيز يا رسول الله. ثم قال الآن أسيد بن حضير قال: يا رسول الله، أنت العزيز وأنت الذي تستطيع إخراجه وهو لا يملك شيء. ثم أسيد بن حضير بده يرطب الأجواء ويخفف على قلب النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يحزن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله، ترى هذا الرجل عبد الله بن أبي، حتى تعرف كل قصته، هذا الرجل قبل أن تأتي يا رسول الله وتهاجر إلى المدينة كنا نريد أن نسوده على المدينة ملكا عليها، وكان الناس يصنعون له تاجا مزخرفا بالذهب والفضة، فما إن وصلت يا رسول الله إلى المدينة وأصبحت أنت القائد حتى انصرف الناس عنه، فلذلك حمل في قلبه عليك، فتجده يمارس مثل هذه الممارسات ويتكلم بهذا الكلام، فدعه يا رسول الله. هو يريد أن يخفف الأجواء على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن هشام: مشى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس يومهم ذلك حتى أمسى وليلتهم حتى أصبح، يعني ما وقفهم النبي صلى الله عليه وسلم، مشى إلى الليل وطوال الليل يمشي إلى الصباح. إيش بفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ عم برهقهم حتى يصلوا إلى مرحلة من الإرهاق، إذا نزلوا في منطقة ينامون مباشرة من دون أن يكون هناك تداول حديث في مجالسهم. يعني لو جلس القوم في منطقة وهم في قدراتهم وقوتهم، هذه المجالس سيبدأ فيها اللت والعجن فيما قال عبد الله بن أبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يرهق الجيش بدنيا، فجعلهم يسيرون تقريبا 24 ساعة، فما وصلوا بعد 24 ساعة إلى منطقة، إلى بئر من الآبار، إلا وهم مرهقون جدا، فناموا من دون أي حديث بينهم لشدة الإرهاق. قال: وإذن فسار بهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمسى وليلتهم حتى أصبح، حتى آذتهم الشمس، ثم نزل بالناس فلم يلبثوا أن وجدوا مس الأرض فوقعوا نياما، الكل سقط نائما من دون أي حركة من شدة الإرهاق، وإنما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ليشغل الناس بالحديث الذي كان أثاره عبد الله بن أبي. انظروا كيف حكمة النبي صلى الله عليه وسلم القائد. ثم المهم أخذوا قسط من الراحة، استيقظ القوم، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم المسير من جديد. ثم راح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وسلك بهم منطقة الحجاز حتى نزل على ماء بالحجاز يقال له بقعاء. فلما راح رسول الله صلى الله عليه وسلم هبت على الناس ريح آذتهم وتخوفوها، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تخافوها، فهذه الريح إنما هبت لموت عظيم من عظماء الكفار. ففعلا لما قدموا المدينة وجدوا أن هناك رجل من رؤوس يهود بني قينقاع يقال له رفاعة بن زيد مات في ذلك اليوم. وفي هذا إشارة أن الريح الشديدة العاتية قد تحمل في طياتها خيرا للناس. فهذه ريح هبت على الصحابة وهم على ماء النقعاء أو البقعاء، فالصحابة تخوفوا منها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخافوا، هذه الريح أتتكم ببشارة أن هناك رجل من صناديد اليهود قد قتل. ففعلا عرفوا بعد ذلك أن رفاعة بن زيد قد مات في ذلك اليوم. المهم نزلت، والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال يكمل رحلة العودة، نزلت سورة المنافقون عليه وهو في عودته إلى المدينة. نزلت سورة المنافقون تخبر النبي صلى الله عليه وسلم بصدق ما قال زيد بن أرقم، وأنه أخبرك الحقيقة يا محمد. وعرف الصحابة وعرف عبد الله بن أبي بنزول هذه السورة. يقول ابن هشام: نزلت السورة التي ذكر فيها التي ذكر الله فيها المنافقين في عبد الله بن أبي ومن كان على مثل أمره. فلما نزلت دعا النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن أرقم وأخذ بأذنه يفتلها برفق وقال: هذا الذي أوفى الله بأذنه، يعني هذا هو الشاب الصادق الذي صدقه الله تعالى. زيد بن أرقم من أفاضل الصحابة رضوان الله تعالى عليه. بلغ الآن لمن وصل الأمر والخبر؟ عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق له ابن صالح من كرام الصحابة. عبد الله بن أبي رأس النفاق له ابن من كرام الصحابة، نعم له ابن من كرام الصحابة يقال له أيضا عبد الله، فاسمه هذا الصحابي عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول. عبد الله هذا ابن رأس النفاق كان رجل صالح من الصحابة، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أن سورة المنافقون نزلت تصدق أن عبد الله بن أبي والده قد تكلم بهذا الكلام القبيح في شأن النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء هذا الابن الصالح إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، بلغني أنك تريد قتل أبي، فدعني يا رسول الله أنا الذي أقتله، فإن الناس كلها تعرف أنني رجل شديد البر بوالده، فأخشى يا رسول الله إن أمرت رجل من الصحابة الكرام أن يقتل أبي أن أبقى حاقدا حاقنا على هذا الرجل الذي قتل أبي، وأتحيل له فرصة لأن أقتله وأن أثأر لوالدي، فحتى أرتاح يا رسول الله داخليا مرني أنا أن أقتل أبي وأنا أقتله، ما عندي أي مشكلة. انظر الإيمان العميق المتجذر، أي جرأة هذه، أي شجاعة، أي دفاع عن محمد صلى الله عليه وسلم، أي انتماء من عبد الله بن عبد الله لهذا الدين. تصل المرحلة به أنه يا رسول الله فقط أعطني الإشارة وأنا أقتل والدي. إنه الإيمان أحبتي حين يتشبث في قلوب الرجال الصادقين، يبيعون كل شيء، باع والده وإخوته وكل إنسان محارب لهذا الدين نحاربه، حتى ولو كانوا آباءنا أو أبناءنا أو إخواننا أو عشيرتنا. هذا هو الإيمان الحق الذي يسمو على أي رابطة أخرى من روابط النسب. رابطة الإسلام هي الرابطة العليا التي ينبغي الدفاع عنها. المهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله، لهذا الشاب الصالح، قال له: أنا لم أصدر أمرا بقتله، بل سنرفق به ما دام يصحبنا، يعني ما دام عبد الله بن أبي معنا في المدينة فإنني سأرفق به ولن أقتله. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا كان حريص ألا تصدر إشاعة أن محمدا يقتل أصحابه. لكن انظروا لما نزلت سورة المنافقون وعرف الصحابة بنفاق عبد الله بن أبي وبدأ يظهر هذا النفاق أكثر وأكثر ويفشو، يقول ابن هشام جعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومه هم الذين يعاتبونه ويأخذونه ويعنفونه. انظروا الحكمة الهادئة كيف توصل إلى المقصود بكل هدوء. الآن بعد هذا المشهد وبعد أن أنزل الله تصديق بزيد بن أرقم، أصبح عبد الله بن أبي هذا المنافق كلما تكلم بكلمة أو لمز بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالصحابة، من الذي يعاتبه ويقف في وجهه؟ قومه المقربون منه هم الذين يعنفونه ويقولوا اسكت ولا تخض ولا تتكلم أنت منافق. الدائرة الحول هي التي أصبحت تهجم عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي أراده، أن الذي يصد هذا الرجل ويقف في وجهه هم أقرب الناس إليه، حتى كما قلنا لا يحدث هناك بغضاء وشحناء بين المهاجرين والأنصار أو بين الأوس والخزرج. هذا الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، يريد الدائرة المقربة من أبي بن سلول، من عبد الله بن أبي بن سلول، هي التي كما قلنا تصده عن كلامه وأقواله. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم نتيجة حكمته كيف أصبحت الدائرة المقربة من أبي، عبد الله بن أبي، هي التي تزجره، رأى عمر بن الخطاب فقال: يا عمر، كيف ترى الآن؟ يعني كيف ترى سياستي مع هذا الرجل؟ والله لو قتلته يوم قلت لي اقتله يا عمر لأرعدت له أنوف، لو أمرتها اليوم الآن بقتله لقتلت. يعني يا عمر، لو أنني قتلت هذا الرجل في الساعة التي أنت أمرتني أو طلبت مني أن أقتله فيها لشمخت أنوف تنصر عبد الله بن أبي وترفض عملية قتله، لكن الآن هذه الأنوف التي كنت أخشى أنها تنتصر لعبد الله بن أبي، هذه الأنوف بعد أن تكشفت حقيقة هذا الرجل وأنزل الله في كذبه سورة كاملة، هذه الأنوف الآن لو أمرتها أن تقتله لقتلت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عملية تجنبه لقتل عبد الله بن أبي كان لها عدة أسباب. أولا كما قلنا لا تريد أن يخرج دعاية أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. ثانيا يريد أن يحافظ النبي صلى الله عليه وسلم على تماسك المجتمع المدني. فصحيح هناك صحابة من الخزرج ومن الأوس، لكن حتى الصحابة من الخزرج في النهاية كان عبد الله بن أبي قائد للخزرج، أحد قادتها الكبار، بل كان يراد تسويده. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: يا عمر، لو قتلت عبد الله بن أبي لانتصر له وارتفعت له أنوف أناس يناصرونه ويعتبرونه سيدهم، لكن لما الآن تكشفت أموره وأنزل الله فيه سورة في كتابه أصبحت هذه الأنوف التي كانت ستنتصر له هي الآن لو أمرتها أن تقتله لقتلت. هذه هي الحكمة المحمدية. فقال عمر: يا رسول الله، والله لقد علمت أن أمرك أعظم بركة من أمري. فعلا أوامرك هي التي كانت فيها البركة والخير والحكمة والسداد. بسم الله. انتهى هذا المشهد، نقفل الستار على قصة عبد الله بن أبي بن سلول. دعونا نذهب الآن إلى قصة أخرى من قصص غزوة بني المصطلق، قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من جويرية بنت الحارث. يقول ابن هشام: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أصاب من بني المصطلق سبيا كثيرا، فشى قسمه في المسلمين، وكان في من أصيب يومئذ من السبايا جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار، يعني ابنة سيد بني المصطلق. الآن لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم السبايا، جويرية بنت الحارث لم تقع ابتداء في سهم النبي صلى الله عليه وسلم، كانت من نصيب أحد الصحابة الأفاضل يقال له ثابت ابن قيس ابن شماس. كانت من نصيب ثابت ابن قيس ابن شماس، وقعت في سهمه فخرجت غنيمة له جويرية بنت الحارث. فالمهم جويرية بنت الحارث كانت امرأة شريفة، كانت ابنة القائد. فقالت لثابت بن قيس بن شماس: ما رأيك أن أدفع لك مال وتعتقني مقابل ذلك؟ وهذا يسمى المكاتبة بالفقه الإسلامي، أن العبد يكون معه مال فيكاتب سيده أنه أنا أدفع لك مال على عدة مثلا أشهر، خلال 4 شهور أكون دفعت لك مال ثم تعتقني بعد ذلك. فثابت ابن قيس بن شماس وافق على هذا العرض. فلما وافق ثابت ابن قيس على هذا انطلقت مباشرة جويرية بنت الحارث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت امرأة حلوة ملاحة تحسن الكلام والحديث، وكل من رآها يعجب بمنطقها ولسانها وهيئتها. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها، يعني هي ما معها الآن مال، لكن كاتبت ثابت بن قيس بن شماس وقالت لو أنا أعطيك مال على دفعات مقابل إنك تعتقني بعد فترة، فوافق ثابت بن قيس. فذهبت مباشرة جويرية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيساعدها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام له نظرة، له سياسة، يكرم شرفاء الأقوام حتى ولو كانوا مخالفين له، يكرمهم ويقدر منازلهم، وهذه لها حكم عديدة في السياسة الشرعية ليس الآن موضع بسطها. المهم جويرية ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتستعينه على الكتابة. تقول عائشة رضي الله عنها: فوالله ما رأيتها على باب حجرتي إلا كرهتها. عائشة لما رأت جويرية بنت الحارث على باب حجرتها وأن جويرية تطرق الباب قالت: كرهتها، لأني علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم سيعجب بمنطقها وفهمها وحكمتها وعقلها، وأنها بنت زعيم وقائد، فسيكون ذلك دافع للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يخطبها، لذلك كرهتها. غيرة النساء بعضهم من بعض. فدخلت جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار سيد القوم، وقد أصابني من البلاء ما لم يخفى عليك، يعني أصبحت امرأة أما بين يدي أصحابك، ووقعت في السهم لثابت بن قيس بن شماس، وإني كاتبته على نفسي فجئت أستعينك في هذه الكتابة، يعني أعطيني مال حتى أدفع لهذا الرجل لأصبح حرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا كان يعلم مقادير الناس ويحلهم منازلهم حتى ولو كانوا كافرين أو أعداء له. فلما رآها فعلا كما جاءت فراسة عائشة أعجب النبي صلى الله عليه وسلم بمنطقها وهيئتها وشجاعتها وأنها ابنة زعيم، وأدرك أن زواج منها سيجلب الخير لها ولقومها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقالت: بلى، وما هو يا رسول الله؟ قال: أقضي عنك هذا الدين وأتزوجك، يعني خلص أنا بقضي الدين لثابت بن قيس بن شماس أعطيه وتصبحين حرة وأتزوجك. فقالت: مباشرة قبلت يا رسول الله، قبلت يا رسول الله، وماذا تريد أفضل من أن تتزوج القائد الأعلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أسلمت هي وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما عقد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، انظروا بركة هذا الزواج، أول ما عقد النبي صلى الله عليه وسلم عليها شاع الخبر في المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد على جويرية بنت الحارث. فأصبح الصحابة الكرام كل شخص في يده سبية وأمة من نساء هذه القبيلة ينظرون ويقولون: هؤلاء أصهار النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نبقيهم في أيدينا؟ يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية بنت الحارث، والإماء بين أيدينا هم أقارب جويرية، بالتالي نحن الآن بين أيدينا سبايا يقربون أو سبايا هم أصهار للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يليق. إذن دعونا نعتق ما في أيدينا من السبايا احتراما وإجلالا لمصاهرة النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت عائشة تقول بعد ذلك: والله ما رأيت امرأة أعظم بركة على قومها من جويرية بنت الحارث، فقد اعتقت بزواجها من النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 بيت من قبيلتها، يعني أكثر من 100 بيت من قبيلة بني المصطلق أصبحوا أحرارا واجتمع شملهم من جديد ببركة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بها. وانظروا زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أبناء القيادات. سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج صفية ابنة حيي بن أخطب لما ذهب إلى خيبر، وهي ابنة رجل كبير من اليهود. زواج النبي صلى الله عليه وسلم من جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار، وهي ابنة قائد العام لقبيلة بن المصطلق. هذه الزواجات أحبتي لها فائدتها العظيمة في تثبيت وجود النبي صلى الله عليه وسلم في جزيرة العرب وفي حضوره، فهو الآن له علاقات مصاهرة ونسب مع طوائف متعددة ومع قبائل، وعلاقات المصاهرة والنسب بين العرب كانت يعني علاقات ليست مجرد علاقات نسبية، بل كانت علاقات نصرة ودفاع، والصهر لا يهجم على صهره. فالنبي صلى الله عليه وسلم وطد نفسه بطريقة حكيمة عالية في الذكاء والفطنة بأبيه وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. المهم أسلم الآن، أكمل قضية تتعلق بقصة بني المصطلق. كما قلنا الصحابة أعتقوا ما بأيديهم من النساء والذراري، وعادوا هؤلاء النساء والذراري إلى مناطقهم، إلى المناطق التي تسكن فيها قبيلة بني المصطلق بالقرب من ساحل البحر الأحمر. النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليهم بعد إسلامهم، قبيلة بني المصطلق أسلموا ودخلوا في هذا الدين، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل إليهم رجل يقال له الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط، لي كما قال العلماء ليعلمهم الإسلام وليأخذ منهم الزكاة، ليعلمهم الإسلام وليأخذ منهم الزكاة. الوليد بن عقبة ماذا حدث معه؟ الوليد بن عقبة ركب راحلته واتجه باتجاه القبيلة كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم. بنو المصطلق سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الوليد بن عقبة، فركبوا وتجهزوا ليستقبلوا مبعوث النبي صلى الله عليه وسلم استقبالا شريفا يليق به، هذا كان مقصدهم. علمت قبيلة بني المصطلق أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم يعني مبعوثا من طرفه، فاستعدوا وخرجوا ليستقبلوا هذا المبعوث بشكل محترم. الآن الوليد بن عقبة سمع أن قبيلة بني المصطلق خرجت وتحركت باتجاهه، ماذا ظن الوليد بن عقبة؟ ظن الوليد بن عقبة أن هذه القبيلة إنما خرجت تريد قتله وتريد أن تطلبه مقابل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القبيلة قديما. فالوليد لم يكمل مسيره باتجاه بني المصطلق، عاد إدراجه باتجاه المدينة وذهب سريعا إلى رسول الله: يا رسول الله، وصلتني أنباء أن بني المصطلق قد خرجوا بخيلهم ورجالهم وأنهم يريدون قتلي ويريدون غزو المدينة ورفضوا أداء الزكاة ولا يريدون أن يؤدوها إلينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب، معقول؟ يعني نحن أعتقنا النساء والذراري وأعدناهم معززين مكرمين والجماعة دخلوا في هذا الدين، الآن يغدرون بمبعوثي ويريدون قتله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لم ينتهي هذا المشهد إلا وقبيلة بني المصطلق تبحث أين مبعوث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يصل، هم خرجوا ليستقبلوا استقبال الشرفاء. فقبيلة بني المصطلق خافوا أن يكون فعلا حدث فهم خاطئ، فمباشر أرسلوا وفدا منهم باتجاه المدينة، كانوا صادقين، أرسل وفدا باتجاه المدينة ودخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، سمعنا أنك بعثت إلينا رسولا فخرجنا إليه لنكرمه، نحن لم نخرج لنقتله كما توهم وظن، ونريد أن نؤدي إليه الزكاة بالشكل الوافي وهذا كان مقصدنا، وقد بلغنا أن هذا الرسول أو المبعوث الذي بعثته قد عاد إليك وأخبرك أننا نريد أن نقاتل وهذا ليس بصحيح. وفعلا أنزل الله عز وجل في سورة الحجرات آية تصدق قبيلة بني المصطلق، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إنه يا جماعة إذا جاءكم واحد بخبر بدكم تتحروا تنتبهوا ولا تستعجلوا في باتخاذ حكم أو إجراء بناء على قوله، لئلا تصيبوا قوما بجهالة، لأن بني المصطلق فعلا كانوا مظلومين في هذه الحالة، وما خرجوا من أجل أن يقتلوا الوليد بن عقبة كما توهم، بل خرجوا ليستقبلوه ويعني يبادروا إلى تكريمه. فالله عز وجل أمر نبيه لا أن هذه القبيلة صادقة وخرجت لتكرم هذا الرجل، لكن هذا الرجل استعجل وأتاكم بأخبار غير دقيقة عن هذه القبيلة. ففعلا النبي صلى الله عليه وسلم ترضى عنهم وأكرمهم. المشهد الثالث والأخير، يعني انتهينا الآن من قضية السبايا، المشهد الثالث والأخير هو قضية حادثة الإفك، وهي من الحوادث المؤلمة التي كان منشأها النفاق وخطأ بعض الصحابة واستعجالهم. يعني حادثة الإفك الخطأ فيها من جهتين، من جهة النفاق وهذا جهة معلومة، واستعجال بعض الصحابة في الكلام والخوض فيها. ما هي حادثة الإفك ومن الذي تأذى بها؟ دعونا نعرف هذه الحادثة بتفاصيلها من ابن هشام. ابن هشام يروي لنا هذه الحادثة على لسان عائشة رضي الله تعالى عنها، على لسان عائشة رضي الله تعالى عنها. فماذا يقول؟ قالت عائشة رضي الله عنها وهي تروي لنا ما وقع في حادثة الإفك، كان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عائشة الآن ستعطينا القصة من بدايتها، ستعطينا القصة من بدايتها، دعوكم معنا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. من عدل النبي صلى الله عليه وسلم بين أزواجه أنه إذا أراد أن يسافر في غزوة من الغزوات يأخذ واحدة معه في العادة. من الذي يأخذ؟ يقوم بعمل قرعة، ومن هنا أجاز الحنابلة وكثير من أهل العلم قضية القرعة في مسائل معينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بقرعة بين زوجاته التي يخرج سهمها في هذه القرعة هي التي يأخذها النبي صلى الله عليه وسلم معه. ففي غزوة بني المصطلق لما النبي صلى الله عليه وسلم قام بالقرعة خرج سهم عائشة، فبالتالي عائشة هي التي قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذها معه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. فلما كانت غزوة بني المصطلق أقرع بين نسائه فخرج سهمي، فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النساء إذ ذاك إنما يأكلن العلق لم يهبجن اللحم فيثقلن. تقول إحنا النساء خاصة الفتيات الصغيرات ما كنا نأكل يعني كمية كثيرة من الطعام، كنا نأكل كمية قليلة جدا من الطعام حتى تبقى الشابة محافظة على يعني وزنها خفيفا وعلى جمال قوامها. وهذه عادة النساء لربما حتى في وقتنا المعاصر، كثير من النساء يعني تأنف من السمنة فتأكل أكلا خفيفا تحافظ به على نحافتها. فقالت عائشة أنه أنا ما كنت أكل شيء الكثير من الطعام، أكل شيء محدود قليل، فبالتالي كنت خفيفة اللحم نحيفة جدا. وكنت إذا رحل لي بعيري جلست في هودجي، ثم يأتي القوم الذين يرحلون لي هودجي فيحملونني، فيأخذون بأسفل الهودج فيرفعونه فيضعونه على ظهر البعير فيشدونه بحباله ثم يأخذون برأس البعير. يعني فتقول كلما يعني في هذه الرحلة كلما ركبت يعني إذا أردنا أن نسير أقوم بركوب الهودج، ثم يأتي الصحابة الموكلون برفع هذا الهودج يحملون هذا الهودج على أكتافهم يضعونه على الراحلة ثم يأخذون بهذه الراحلة وتبدأ المسير. دائما أي منزل ينزل النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يرتحل ويبدأ المسير عائشة تدخل في الهودج، الصحابة يرفعون الهودج على البعير ويسير البعير. تمام. لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من سفره أي من غزوة بني المصطلق وعاد قافلا، إذا القصة نعود فيها الآن إلى أثناء عودة النبي صلى الله عليه وسلم باتجاه المدينة، قال حتى إذا كنا قريبا من المدينة نزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا فبات فيه بعض الليل. يعني وإحنا قد اقتربنا من المدينة من المنازل الأخيرة التي نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، نزل بقرب ماء أو ما شابه ذلك ليرتاح ويأخذ قسط من الراحة مع الصحابة الكرام. نزل النبي صلى الله عليه وسلم نام وأخذ قسط من الراحة، ثم استيقظ وأذن في الناس يلا دعونا نرتحل لنكمل مسيرتنا أو مسيرة العودة إلى المدينة. فارتحل الناس، فعلا الناس تجهزوا وبدأ كل شخص يجهز راحلته ليكمل المسير. قالت عائشة فخرجت لبعض حاجتي، يعني عائشة كأنها أرادت أن تذهب إلى الخلاء فذهبت بعيدا حتى تقضي حاجتها بعيدا عن أعين الناس بالتأكيد. قالت فخرجت لبعض حاجتي وفي عنقي عقد لي، كان في عنقها عقد جميل، فلما فرغت من قضاء حاجتي انسل من عنقي ولا أدري، يعني هذا العقد ضاع وفقدته من عنقي ولا أدري أين ذهب. فلما رجعت إلى الرحل، يعني عدت الآن إلى رحلي وإلى هودجي، ذهبت ألتمسه في عنقي فلم أجده. يعني باختصار هي قضت حاجتها وهي في طريق العودة بدأت تنظر في عنقها لم تجد العقد، فذهبت إلى هودجها وإلى راحلتها بدأت تبحث عائشة عن هذا العقد فلم تجده، فخمنت أن العقد أين فقدته؟ في المكان الذي ذهبت فيه للخلاء. فذهبت عادت مرة أخرى إلى هذا المكان الذي تخلت فيه بحثا عن عقدها. قالت وقد أخذ الناس في الرحيل فرجعت إلى مكان الذي قضيت فيه حاجتي ذهبت إليه ألتمس هذا العقد حتى وجدت، فعلا عادت إلى ذاك المكان الذي قضت فيه حاجتها فوجدت العقد. قالت فوضعت هذا العقد ورجعت إلى الصحابة الكرام لألتمسهم وأدخل في الهودج ليحملوا هذا الهودج. لكن هنا وقعت الإشكالية. قالت: وجاء القوم خلافي الذين كانوا يرحلون لي البعير وقد فرغوا من رحلته أي من رفعه، فأخذوا الهودج وهم يظنون أني فيه كما كنت أصنع، فاحتملوه فشدوه على البعير ولم يشكوا أني فيه، ثم أخذوا برأس البعير وانطلقوا. تقول عائشة يعني في هذا المشهد أنني حينما ذهبت لأبحث عن العقد مرة أخرى، الصحابة الموكلون بحمل الهودج ظنوا أنني في داخل الهودج. لماذا ظنوا ذلك؟ لأن كما قلنا هي كان وزنها رضي الله عنها خفيف جداً، فهم لما بيرفعوا الهودج ما بيأثر عندهم يعني كانت فيه أو ليست فيه، إنه وزنها غير مؤثر لشدة نحافتها رضي الله عنها. فتقول عائشة: أنا ما ذهبت من هنا لأبحث عن عقدي إذا الصحابة الموكلون بالهودج يرفعون هذا الهودج وظنوا أن عائشة فيه، ما فكروا أن عائشة لسه ليست موجودة، الكل الآن يتهيأ للرحيل، أكيد هي موجودة في الداخل، فرفعوا هذا الهودج على البعير وبدأوا المسير. وعائشة أين؟ عائشة تبحث عن قلادتها في المكان الذي قضت فيه حاجتها. قالت: فرجعت إلى العسكر وما فيه من داع ولا مجيب. يعني لما رجعت هي يعني راجعة مبسوطة رضي الله عنها أنها وجدت عقدها، قالت: وصلت إلى مكان العسكر فلم أجد أحدا، أين ذهب الناس؟ عرفت أنهم انطلقوا وتركوني وهم يظنون أني في داخل الهودج. قالت: فالتففت بجلبابي بعفتها وحيائها، التفت بجلبابها. قالت: واضطجعت في مكاني وعرفت أنهم سيتفقدوني بعد مشوار أو بعد عدة أميال، يتفقدون الهودج، النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليه ويعرف أني لست موجودة فيرجعون إلي يبحثون عني، فخلص أجلس في مكاني حتى يعودوا إلي. قالت: فوالله إني لمضطجعة إذ مر بي صفوان ابن المعطل السلمي، رجل من خيرة الصحابة، صفوان بن المعطل السلمي. هذا الرجل أحبتي يوصف بكثرة النوم، كان كثير النوم ونوم ثقيل، فكان دائما ينام والجيش يسير ويتركه وهو ما زال نائما، ثم يستيقظ هو على نفسه فيدرك الجيش ويلحقه، كان رضي الله عنه كما قالوا نوم ثقيل. فلم يبت مع الناس. فهذا الرجل صفوان بن معطل نفس الشيء، وصل إلى منطقة العسكر ما وجد أحدا من الصحابة الكرام، عرف أن الجيش ارتحل فقرر أن يتبعهم. لكن قبل أن يحرك التفت فوجد امرأة متلففة بجلبابها عند شجرة، فعرف أنها عائشة. كيف عرف أنها عائشة؟ قبل أن يفرض الحجاب على أمهات المؤمنين، احنا عرفنا انه فرض الحجاب متى كان؟ في قصة زينب بن جحش في السنة الرابعة. فقبل ان يفرض الحجاب كان هذا الرجل يرى عائشة رضي الله تعالى عنها، قبل ان يفرض الحجاب كان يرى عائشة رضي الله عنها. فلما رأى هذا المرأة المتلففة بجلبابها بهذا الحجم وبهذه الصورة عرف ان هذه المرأة هي عائشة رضي الله تعالى عنها، فبدأ يترجع او عفوا يسترجع ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. عرف أنه في إشكالية وقعت، فرأى سوادي فأقبل حتى وقف علي وقد كان يراني. تقول عائشة: وقد كان يراني قبل أن يضرب علينا الحجاب، فلما رآني قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا تركها الجيش. قالت: وأنا متلففة في ثيابي. فقال لها صفوان: ما خلفك يرحمك الله؟ قالت عائشة: فاستحييت فما كلمته، ورفضت أن تكلمه مجرد كلام. ثم هذا رجل من خيرة الصحابة. قالت: ثم قرب بعيره فقال: اركبي على البعير، وهو ابتعد، يعني وضع البعير قال اركبي وأنا ابتعد. انظروا الحياء، انظروا الحياء، لا يتحاشر مع النساء ولا يتبادل الضحكات والمزحات وماذا تفعلين ومزحة من هنا وابتسامة من هنا كما يفعل الناس اليوم ويظنون أنهم متدينون بهذه الصنعة. صفوان بن معطل وضع ناقته وذهب بعيدا، قال له: اركبي، لما تركبي أعود إلى الناقة. شدة الحياء. قالت: فركبت واستأخر عني، فلما ركبت عاد إلى البعير فأخذه وانطلق سريعا يطلب الناس، فوالله ما أدركنا الناس وما افتقدنا حتى أصبحت ونزل الناس، فلما أطمأنوا طلع الرجل يقود بي. فهنا بدأت الإشكالية. إيش يعني؟ يعني الآن بدأ صفوان بن معطل يحاول أن يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، يسير ويسير ويسير، فوصلنا في صباح اليوم التالي إلى معسكر المسلمين. المعسكر نزل منزلا جديدا في رحلة العودة، نزلوا يتزودوا من الماء، يأخذوا قسم من الراحة. فالمعسكر تفاجأ أن هناك رجل يسير ويأتي بناقة، وعلى هذه الناقة امرأة. فلما دنا هذا الرجل من المعسكر، كل الصحابة شاهدوا صفوان بن معطل ناقته وعليها عائشة رضي الله عنها. فهنا بدأت الإشكالية الخطيرة، وبدأ النفاق يمارس وظيفة من جديد. رؤوس النفاق قالوا: ماذا كانت تفعل عائشة مع صفوان بن معطل رضي الله عنهما؟ فخاضوا في عرضها رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين، وهي الشريفة البريئة التي نزهها الله سبحانه وتعالى. بل نقل ابن كثير الإجماع على أن من طعن عائشة في شرفها، وهذا يفعله للأسف بعض الروافض اليوم، من طعن عائشة واتهمها بالزنا فهو كافر خارج عن ملة الإسلام، لأنه مكذب لله فيما أنزله من براءتها، ويطعن في أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمهم، بدأ النفاق يتكلم: ماذا كانت تفعل عائشة مع صفوان بن معطل؟ لماذا تأخروا؟ فدب الكلام في معسكر المسلمين، وبدأ الكلام ينتشر هنا وهناك. المهم، قدمنا المدينة، يعني الأمور لم تظهر، أو يعني لم يشتد وطيسها في الرحلة. النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة نفس الشيء، أمر الجيش أن يتحرك، تحرك الجيش ووصلوا ودخلوا المدينة. عائشة رضي الله عنها لم تكن تعلم بعد بما تحدث به الناس في المعسكر. ما وصل إلى أنبائها أن الناس بدأوا يتهمونها بقضية مع صفوان بن معطل. قالت عائشة: دخلنا المدينة فاشتكيت شكوى شديدة، يعني أصيبت بحمى شديدة بسبب هذه الرحلة الطويلة من السفر، أصابتها حمى شديدة، ولم يبلغني من ذلك شيء، ما عرفت أنه في أمور الآن الناس تحيكها وتتكلم بها. وقد انتهى الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أبوي، لكنهم لا يذكرون لي منه قليلا ولا كثيرا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا هذا الحديث ما طعن الناس به، ووصل الحديث إلى أبي بكر وإلى أم بكر، يعني إلى زوجة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها، ولا أحد يتكلم، وما أخبروا عائشة بشيء من ذلك. لكن عائشة تقول: إلا أني أنكرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض لطفه به، فالعادة أنني كنت إذا اشتكيت رحمني ولطف بي، فلم يفعل ذلك بي في شكواي هذه. يعني عادتي مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون شديد الرأفة واللطف بي وأنا مريضة. انظروا كيف تصف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم العالية، لكن في هذا المرض ما رأيت اللطف الذي أعهده من النبي صلى الله عليه وسلم، فأنكرت ذلك. أنا تعجبت، قلت يعني لا أدري ما الموضوع، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يظهر ذاك اللطف؟ فكان إذا دخل علي وعندي أمي تمرضني، قال لأمي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليها أحيانا يسأل عن حوالها، لكن كيف كان يسأل؟ يدخل على أمي عائشة فيقول لها: كيف تيكم؟ كيف يعني البنت باختصار، ولا يزيد على ذلك. غريبة، كيف تيكم يعني كيف البنت؟ تقول له مثلا جيدة وينطلق، ولا يكلم عائشة ولا يظهر لها التلطف والترحم. فعائشة استغربت من هذه المواقف من النبي صلى الله عليه وسلم. فوجدت في نفسي فقلت: يا رسول الله، لو أذنت لي فانتقلت إلى أمي فمرضتني. يعني عائشة كانت في بيتها، بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أمها كانت تأتي إلى بيتها وتخدمها وتمرضها. فلما عائشة لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يعاملها بجفاء حزنت وشعرت بمشكلة يعني في داخلها، فقالت: يا رسول الله، أنا بدي أرجع لبيت أهلي حتى أتمرض هناك وأستريح نفسيا، يعني باختصار. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ناقشها، قال: لا عليك، يعني خذي راحتك. فانتقلت إلى أمي ولا علم لي بشيء مما كان، حتى نقهت من وجعي وعدت إلى حالتي. يعني حتى انتهى هذا المرض وذهب بعد 20 ليلة، 20 ليلة والموضوع في لت عجن في المدينة. قالت عائشة: وكنا قوما لا نتخذ في بيوتنا هذه الكنف التي تتخذها الأعاجم. قديما أحبتي، تقول عائشة، في بيوت المدينة الكنف يعني دورات المياه لا تكون داخل البيوت. احنا اليوم دورات المياه عندنا داخل بيوتنا. تقول عائشة: احنا في المدينة لم تكن دورات المياه داخل البيوت، اين كانت؟ كانت في الخلاء، في يعني كان النساء يذهبن إلى الصحاري وإلى مناطق بعيدة عن المدينة، يقضين الحاجة في أطراف المدينة، يعني يقضين حاجتهن ثم يعودن. لذلك كانت العادة أن النساء يخرجن في المساء لقضاء الحاجة ثم يعودن طلبا للستر. وإنما كنا نذهب في فسح المدينة، يعني المناطق المفسوحة في أطراف المدينة نقضي فيها حوائجنا، وكنا نخرج مجموعة من النساء مع بعضنا البعض. قالت عائشة: فخرجت ليلة لبعض حاجتي ومعي أم مصطح. خرجت عائشة وبرفقتها أم مصطح في ليلة من الليالي، وهذه امرأة من قريش. خرجت عائشة وهذه المرأة باتجاه الخلاء. قالت عائشة: فوالله إنها لتمشي معي إذ عثرت في مرطها، يعني تعرقلت بثوبها، فلما تعرقلت بثوبها قالت: تعس مصطح. يعني هي تتعثر بثوبها، يعني مثلا إنسان يصيب شيء وفي مسيره يتعثر بحجر فيشتم يطلق كلمة، فهذه المرأة رضي الله عنها قالت: تعس مصطح ابنها. فعائشة تقول لها: لبئس ما قلتي، هذا رجل من المهاجرين الأوائل وقد شهد بدرا. مصطح شهد بدرا. فقالت أم مصطح لعائشة: أو ما بلغك الخبر يا ابنة الصديق؟ فعائشة تقول: أي خبر تتكلمين عنه؟ فأخبرتني أم مصطح بكل التفاصيل، إنه ترى في سمعة الآن دارجة في المدينة أنه رجوعك مع صفوان ابن معطل على الناقة كان لأمر كذا وكذا فعلتيه أنت وياه، هكذا يتكلمون الناس. والذي تكلم وأثار هذا في مكة، عفوا في المدينة، بعض المنافقين، وللأسف كما قلنا اشترك بعض الصحابة الأفاضل في هذا الخطأ، منهم مصطح، وهذا يدلل على وجود الخطأ من الصحابة. الصحابة يقعون في الخطأ لكنهم يستغفرون ويتوبون، بشر، الناحية البشرية موجودة، يخطئ الإنسان يذنب، لكنه كما قلنا يعود، وهذه الأخطاء والذنوب تغرق في بحر عطائهم لهذا الدين. فمصطح وحسان بن ثابت رضي الله عنه والصحابية حمنة بن جحش، هؤلاء الثلاثة من الصحابة الكرام، لكنهم أخطأوا وخاضوا في هذه القضية مع المنافقين، وتكلموا إنه والله في إشكالية، كيف عائشة والله ترجع مع صفوان ابن معطل وحدهم، أين كانوا؟ للأسف خاض هؤلاء الثلاثة مصطح وحسان وحمنة في قضية الإفك واتهام عائشة في هذا الموضوع. فقالت لها عائشة: والله لقد قيل عني هذا؟ فقالت أم مصطح: نعم والله لقد كان. فقالت عائشة: فوالله ما قدرت على أن أقضي حاجتي، يعني أنا كنت خارجي لأقضي حاجتي ما استطعت، ذهبت الحاجة من شدة ارتعابي وخوفي وحزني من هذا الموضوع، كيف يحدث هذا الأمر ولا أسمع به إلى الآن وأنا امرأة مظلومة بريئة. فوالله ما زلت أبكي، يعني رجعت، قالت فرجعت إلى بيتي، فوالله ما زلت أبكي حتى ظننت أن البكاء سيصدع كبدي، وقلت لأمي: يغفر الله لك، تحدث الناس بما تحدثوا به ولا تذكرينني من ذلك شيئا؟ فقالت أمها: أي بنية خفضي عليك الشأن، فوالله لقلما كانت امرأة حسناء عند رجل يحبها لها ضرائر إلا كثرنا وكثر الناس عليها. يعني أمها الآن بدأت تخفف عنها، إنه يا بنيتي لا تحمل كثير هم، ترى ما في امرأة والله حسناء مثلك وعند زوج شريف كمحمد صلى الله عليه وسلم ولها ضرائر، إلا الناس بتصيبهم غيرة ويخوضون فيها. قالت عائشة رضي الله عنها: وقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس يخطبهم. النبي صلى الله عليه وسلم خلال هذه الأيام شعر بالضيق بالانزعاج، النبي صلى الله عليه وسلم يتهم في شرفه وفي أهله، إي والله إنها عظيمة، عظيمة جدا، نبي هذه الأمة الرسول الكريم يخاض في عرضه وفي أهله. فالنبي صلى الله عليه وسلم من شدة الألم من شدة الحزن ما تمالك نفسه إلا وخرج على المنبر، فخطب الناس خطبة فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، ما بال رجال يؤذونني في أهلي يقولون عليهم غير الحق. يعني أنا متأكد أن أهلي عائشة لا يفعلون ذلك، والله ما علمت من أهلي إلا خيرا، ويقولون ذلك الرجل فعل وفعل، يعني صفوان بن معطل فعل وفعل، ووالله ما علمت منه إلا خيرا، رجل من كرام الصحابة، ووالله إن هذا الرجل صفوان بن معطل ما دخل بيتا من بيوت نسائي إلا وهو معي، ما دخل وحده، فكيف تقذفون زوجتي وتقذفون هذا الرجل؟ قالت عائشة: وكان كبر ذلك عند الذي تولى هذا الموضوع أساسا رأس الفتنة، كان عبد الله بن أبي بن سلول، حاضر في جميع الفتن مع مجموعة من رجال الخزرج، وكان قد دخل فيها أيضا مصطح كما قلنا وهو من الصحابة الكرام، وحمنة بنت جحش. حمنة بنت جحش هي مين؟ هي أخت زينب بنت جحش أم المؤمنين. فحمنة بنت جحش يقولون حتى تنصر أختها وترفع مكانة زينب بنت جحش عند النبي صلى الله عليه وسلم، بدأت تخوض في موضوع عائشة لتقلل من شأن عائشة، وفعلا كان خطأ منها رضي الله عنها، هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال. غفر الله تعالى لحمنة ولمصطح وللصحابة الكرام. الآن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا على المنبر إنه في ناس بتأذيني في أهلي وتتهم بعض الصحابة وهؤلاء أنا ما علمت منهم إلا خيرا، من الذي قام؟ الشجاع الحاضر دائما أسيد بن حضير من زعماء الأنصار وزعماء الأوس، فقال يا رسول الله أخبرنا من هؤلاء الذين دخلوا في عرضك، إن كانوا من الأوس نحن نكفيكهم، وإن كانوا من الخزرج فمرنا بأمرك ونحن نفعل ماذا تريد. أسيد بن حضير كما قلنا من الأوس، فقال يا رسول الله اللي آذوك من الأوس أنا بكفيهم، وإذا كانوا من الخزرج مرنا بما تشاء ونحن أيضا ننزل بهم العقاب. هنا دخل الشيطان، دخل الشيطان، فمن الذي قام لينصر الخزرج؟ سعد بن عبادة، وهو أيضا من أفاضل الصحابة رضي الله عنه، لكن أخذته حمية إن يا أسيد بن حضير يعني أنت كيف تتكلم عن الخزرج بهذه الصورة، لأنه أصلا هو قديما قبل إتيان النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة كان هناك مشاكل بين الأوس والخزرج، وكان بينهم معارك طاحنة ومعركة بعاث قتل فيها الكثير من الأوس ومن الخزرج، فهذه النعرات يعني القبلية بينهما كان الشيطان يغذيها كلما وجد لذلك مدخلا. فسعد بن عبادة قام فقال يا أسيد من أنت حتى تقول هذا الكلام؟ كذبت والله لا تضرب أعناق الخزرج، أما والله ما قلت هذه المقالة يا أسيد إلا لأنك تعرف أن الذي خاض في عرض النبي صلى الله عليه وسلم هم من الخزرج، ولو كانوا من قومك ما قلت هذا الكلام الذي قلته. فأسيد بن حضير الآن يرد فقال كذبت يا سعد ولكنك منافق تجادل عن المنافقين. طبعا هذه يعني هو يشتم لكنه لم يكن منافق، سعد بن عبادة من خيرة الصحابة، لكن كما قلنا يعني دخل الشيطان باختصار، دخل الشيطان بين السادة والزعماء. النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف الموضوع بدأ يهيج، قام الأوس وقام الخزرج وبدأوا يعني يتقاربون من بعضهم البعض، وكادت فتنة تقوم في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم نزل عن المنبر وحجز بينهم وقال خلص انتهى الموضوع أغلق هنا. نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر ودخل إلى بيته ودعا علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد، دعا علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد فاستشارهما. دعونا يعني نكمل القصة سريعا حتى أن الوقت أدركنا. فاستشارهما، فأما أسامة بن زيد يعني النبي صلى الله عليه وسلم يستشير علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد، وصلتكم الأنباء وهكذا الأمور، إيش رأيكم ماذا أفعل في موضوع عائشة؟ أسامة بن زيد أثنى على عائشة خيرا وقال يا رسول الله أهلك ولا نعلم عليهم إلا خيرا وكل ما قيل كذب وباطل. علي بن أبي طالب رضي الله عنه ماذا قال؟ قال يا رسول الله بما أنه في موضوع وأخذ وعطى في هذه القصة، فإن النساء كثر وإنك لقادر على أن تستخلف، يعني أنت رسول الله عندك الحمد لله النساء كثر وتستطيع أن تنكح ما شئت من النساء وتستطيع أن تخلف عائشة بغيرها، وسل الجارية فإنها تصدقك، يعني أنا في الحقيقة ما أعرف إيش حقيقة الموضوع يا رسول الله، سل الجارية فإنها تصدقك. يا من يقصد بالجارية؟ يقصد بريرة، بريرة كانت مقربة جدا من عائشة رضي الله تعالى عنها، طبعا هي كانت أمة ثم اعتقت وكانت مقربة من عائشة. لماذا كانت مقربة من عائشة؟ لأن عائشة هي التي تولت كتابتها وهي التي اعتقتها، فكانت تخدم عائشة رضي الله عنها. بريرة كانت أمة عند عائشة رضي الله تعالى عنها حتى قضت عنها عائشة كتابتها وأصبحت حرة. فعلي بن أبي طالب بيقول يا رسول الله أنا شايف أنه اسأل بريرة فهي تخدم عائشة وهي مولاة لعائشة، بتخبرك وبتستطيع تجيب لك الخبر اليقين، هل فعلت عائشة هذا الأمر القبيح أو لم تفعله؟ والنساء كثر يا رسول الله تقادر أن تتزوج ما شئت من النساء. طبعا عائشة عرفت بعد ذلك أن علي بن أبي طالب قال هذه المقولة أن النساء كثر وتستطيع أن تتزوج ما شئت، فبقي سبحان الله بينها وبين علي بن أبي طالب مشاكل أثمرت في خلافة علي بن أبي طالب، يعني يقول بقي هناك شيء في نفسها على علي بن أبي طالب، لكن سبحان الله هو صحيح بقي شيء في نفسها لكن كانت تنصف هذا الرجل وتعلم قدره وعلمه وشرفه ورفعته، لكن كما قلنا هذه القلوب بين يدي الله سبحانه. سمعت عائشة بما قال علي بن أبي طالب فأخذت في خاطرها علي. المهم دعا النبي صلى الله عليه وسلم الجارية، فعلا النبي صلى الله عليه وسلم دعا بريرة التي كانت تخدم عائشة، فسألها أنه ماذا تعرفين عن عائشة؟ هل يمكن أن تفعل عائشة هذه الفعل القبيحة؟ فبريرة بكل براءتها قالت والله يا رسول الله ما أعلم عنها إلا خيرا، وما كنت أعيب على عائشة شيء. بنت بريئة محترمة يعني بلغتنا فاضلة، ما عبت عليها إلا شيء واحد، أنني كنت أعجن العجين وآمرها أن تحفظ العجين حتى لا تأتي الشاة فتأكله، فإذا خرجت من البيت تنام عائشة فتأتي الشاة تأكل العجين، رضي الله عن عائشة وعن بريرة. فهمتوا إيش القصة؟ أن بريرة تعجن عجين وتقول لعائشة احفظ العجين، ها لا تأتي الشاة تأكل العجين، عائشة تقول نعم أنا سأحفظه. طبعا عائشة كانت فتاة صغيرة أحبتي في ذاك الزمن، يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها في التسع فأنت تتكلم عن 4-5 سنوات، يعني عن عمر 12-13 سنة. فكانت عائشة تنام فتأتي الشاة فتأكل العجين وتذهب ويتلف الطعام، يعني هذا كل الأخطاء التي رأيتها من عائشة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه، قرر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصارع عائشة بالموضوع. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وعندي أبواي وعندي امرأة من الأنصار وأنا أبكي وأمي تبكي معي. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا عائشة إنه كان ما بلغك من قول الناس، وإن كنت قد قارفت سوءا يا عائشة مما يقول الناس فتوبي إلى الله. لسه النبي صلى الله عليه وسلم مش قادر يجزم 100%، لأنه ما عنده خبر من السماء في هذا الموضوع. وانظروا إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يتعب هذا التعب ويعاني كل هذا العناء، ليس من كفار قريش فحسب وليس من أعدائه من جزيرة العرب، يعاني وهذا التعب من أناس يعيشون معه منافقون بين أظهر المسلمين وأخطاء من بعض أتباعه من الصحابة، ويتحمل النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي رسول الله. قال فتوبي إلى الله يا عائشة فإن الله يقبل توبة من عباده. قالت عائشة فوالله ما هو إلا أن قال لي ذلك فقلص دمعي، يعني جفت دموعي حتى ما أحس منه شيئا، وانتظرت أبواي أن يجيب رسول الله، يعني معقول يا رسول الله تتكلم معي بهذا الموضوع؟ فأبواي لم يتكلما، وأيم الله لأنا كنت أحقر في نفسي وأصغر شأنا من أن ينزل الله في قرآنا يقرأ به في المساجد ويصلى به، ولكني كنت أرجو أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى رؤيا في المنام تكذب كلام الناس فيه وينتهي الأمر وتظهر براءتي. يعني عائشة تقول أنا ما كنت في لحظة من اللحظات أظن أن الله سينزل آيات في القرآن تتلى إلى يوم القيامة تعلن براءتي، أنا شعرت أني أحقر من ذلك، هكذا تقول رضي الله عنها. فأنظروا إلى أبوي يا ردوا على النبي صلى الله عليه وسلم، معقول أنا أعمل هذا الأمر؟ فلم أرى أبوي يتكلمان في شيء، فقلت لهما ألا تجيبان رسول الله؟ فقال لي والله ما ندري بما نجيبه يا بنيتي، ووالله ما أعلم أهل بيت دخل عليهم ما دخل على آل أبي بكر في تلك الأيام. ترى الأمر كان عويص جدا، ليس على النبي صلى الله عليه وسلم، على صاحبي أبو بكر الصديق، هذا بلاء لأبي بكر الصديق، بلاء لزوجة أبو بكر، بلاء لعائشة، بلاء لبيت أبي بكر، أن الموضوع دخل في شرفهم وفي عرضهم. فلما استعجم علي استعبرت فبكيت، لما قال لي مش عارفين إيش بدنا نتكلم بكيت، ثم قلت والله لا أتوب إلى الله من هذا الفعل لأني لم أفعله، ووالله إني لأعلم لئن أقررت بما يقول الناس والله يعلم أني منه بريئة لأقولن ما لم يكن. بتكون مني أعترف أني فعلت فعل قبيحة وأنا ما فعلتها؟ هذا لا يمكن أبدا، أنا بريئة وهذا كلام كذب واتهامات باطلة، والله سبحانه وتعالى سينزل أو سيأتي ببراءتي. ثم تقول عائشة من شدة الحزن بحاول أتذكر اسم النبي يعقوب عليه السلام لآتي بمقولته، ما تذكرت اسم يعقوب من شدة الحزن، فقلت وأقول لكم كما قال أبو يوسف لأبنائه إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، ما قالت كما قال يعقوب، نسيت اسمه من شدة الحزن، فقالت أقول لكم كما قال أبو يوسف إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. قالت فوالله ما برح رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لسه ما حكيت هذه الآية فإذا النبي صلى الله عليه وسلم تتغشاه حالة الوحي، وينزل جبريل بآيات يوحيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها براءة عائشة رضي الله عنها من هذا الموضوع. فمباشرة تغشاه من الله ما كان يتغشاه من الوحي، فسجي بثوبه ووضعت له وسادة تحته، فأما أنا حين رأيت من ذلك ما رأيت فوالله ما فزعت ولا باريت. يعني عائشة تقول لما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم الآن يوحى إلي ما فزعت وما خفت، وشعرت بالثبات لأني متيقنة أن الله عز وجل سينصرني وأني أنا ما فعلت هذا الأمر. لكن من الذي كان خائف في هذه اللحظات؟ والدها، والدتها. هم مش متأكدين 100% أنه بنتهم تصدقهم، في النهاية يبقى الشك يعني ولو 0.5%، فكانوا خائفين أنه يخرج الأمر بالشيء القبيح كما يقول الناس. فقالت عائشة أنا كنت مطمئنة تماما أني ما فعلت شيء خطأ، بينما أبواي كانا خائفين أن ينزل كما يقول الناس. فلما سري على رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقضى الوحي وجلس وعرقه ينحدر منه كالجمان في يوم شديد البرد، يعني تصور إنسان عرق يصب منه في يوم شديد البرد، فجعل يمسح العرق عن جبينه ويقول أبشري يا عائشة فقد أنزل الله براءتك. فقلت كلمة واحدة الحمد لله. آيات تتلى في براءة عائشة إلى يوم القيامة، خلدها الله في كتابه تشريفا وتعظيما لهذه المرأة الكريمة رضي الله تعالى عنها. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس وصعد المنبر وخطب وتلى الآيات التي أنزلت، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، إلى آخر الآيات. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتطبيق حد القذف على 3 من الصحابة، على مصطح وعلى حسان بن ثابت وعلى حمنة بن جحش، لأنهم أفصحوا بالفاحشة واتهموا بها عائشة صراحة، فضربوا الحد 80 جلدة. قال ابن إسحاق طيب قصة أبو أيوب أنا سأتجاوزها حتى لا يستغرقنا الوقت في ذلك. فلما نزل هذا في عائشة وفي من قال لها ما قال، لما أنزل الله عز وجل براءة عائشة، أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال والله لا أنفق على مصطح. مصطح كان رجل فقير من المهاجرين، وكان أبو بكر الصديق يساعد بمساعدات مالية ليحصل من وضعه المادي. فلما الله عز وجل أنزل براءة عائشة، أبو بكر الصديق يعني تألم مما فعله مصطح وقال والله لا أنفق عليك يا مصطح. فالله سبحانه وتعالى أراد من أبي بكر أن يكمل في وده وصدقه وديانته، فأنزل قوله تعالى ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. يعني يا أبا بكر أعف واصفح، خلاص تجاوز خطأ وانتهى وعوقب هذا الرجل، ألا تحب أن يغفر الله لك يا أبا بكر؟ فأبو بكر لما سمع هذه الآية قال بلى والله أحب أن يغفر الله لي، فأعاد النفقة على مصطح من جديد. انظروا انسجام الصحابة مع النص القرآني من دون اعتراض من دون مناقشة، الله أنزل هذه الآية أبو بكر مباشرة امتثل لأمر الله وأعاد النفقة إلى مصطح على الرغم من الفعل الشنيع الذي ارتكبه رضي الله تعالى عنه مصطح. يعني مصطح ارتكب فعل كبير أنه يتهم عائشة بالزنا ويستعجل في هذا الأمر ويخوض فيه من دون أن يشاهد، لكن عفى الله عز وجل عن مصطح وهو رجل بدري من كبار الصحابة، فما فعله من خير والمواقف التي شهدها كما قلنا يعني كفيلة بأن يغرق هذا الخطأ في تلك البحار الفاضلة من أعماله. إذن هذه كانت واقعة حادثة الإفك بكل ما فيها من العبر، مع أني لم يعني أبحثها بحثا معمقا أكثر من ذلك ولم نستخلص جميع الحكم التي يمكن أن نستخلصها لضيق الوقت، لكنها حادثة كما قلنا تبرز أثر النفاق في المجتمع، تبرز خطورة الاستعجال والقذف في الأعراض، تبرز مكانة عائشة رضي الله عنها أن أنزل الله بها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، فيها العديد من المواقف والمشاهد التي تبرز لنا ثبات النبي صلى الله عليه وسلم وصبره وتحمله للشدائد من خارج المدينة ومن داخل المدينة. فرضي الله عنك يا سيدي يا رسول الله على كل هذا الشجاعة، على كل هذا الثبات، على كل هذا الصبر، على كل هذه التضحية، على كل ما قدمته من أجل هذه الأمة، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. ونسأل الله أن نلقاك في الفردوس الأعلى